السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبعد، فحياكم الله جميعا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم مع درس جديد من دروس التعليق على تفسير الجليلين. وقد وصلنا في تعليقنا أو في قراءتنا لهذا التفسير المبارك إلى تفسير سورة القمر. القمر إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ومع أخونا القارئ أبو الخير حفظه الله ورعاه، فليتفضل مشكور. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سورة القمر مكية إلا الآية 45 فمدنية، وآياتها 55 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة، قربت القيامة، وانشق القمر، انفلق فلقتين على أبي قبيس وقيقعان. آية من يستطيع أن يحمل الكتاب وينشره على الصفحة يحمله، لأن النت ضعيف عند أختنا الأخت سكينة، ما استطاعت أن تحمل الكتاب. من عنده استطاع أن يرفع الكتاب على الشاشة يرفعه، بارك الله فيك. اللي عنده استطاع يرفع يده أعطيه الهوست. الأخت فتيحة بتحاول إن شاء الله، ويسر الله أمره. تفضل يا أبو الخير. جزاك الله خيرا. اقتربت الساعة، قربت القيامة، وانشق القمر، انفلق فلقتين أو فلقتين على أبي قبيس وقيقعان. آية له أو آية له صلى الله عليه وسلم، وقد سئلها فقال اشهدوا. رواه الشيخان. وإن يروا كفار قريش آية معجزة له صلى الله عليه وسلم يعرضوا ويقولوا هذا سحر مستمر قوي من المرة القوة أو دائم، وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا أهواءهم في الباطل، وكل أمر من الخير والشر مستقر بأهله في الجنة والنار. ولقد جاءهم من الأنباء أخبار